الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجاف الساجد عضويه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه واصابع رجليه ويوجههما الى القبله، وله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، فشرع المؤلف في ذكر السجود. والسجود كما ذكرنا الواجب، كما ذكرنا في الركوع أن هناك قدر مجزئ وهناك قدر مستحب. فقدر مستحب من الركوع هو على اختلاف ضابط المجد أن يكون عند الركوع معتدل أقرب من القيام معتدل. والمذهب أن يستطيع أن يمس ركبتي إذا كان عدلا في الخلقة. وذكر كذلك الصفات المستحبة. السجود أيضا كذلك، الأصل السجود المجزئ كما سبق أنه يجب أن يسعى على أعضاء السبعة، لكن لا يجب على جميع كل عضو، لكن لابد أن يمكن أعضاء السبعة على الأرض، فإذا فعل هذا فقد أتى بالسجود الواجب. وأما السجود المستحب فذكره، قال: ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى وضح إبطيه. قال: وبطنه عن فخذيه، يبتعد البطن عن فخذ، وهما أي فخذيه عن ساقيه ما لم يؤذي جاره. ودعي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود، والاعتدال يكون بهذا الطريق، ما لم يؤذي جاره، لأن لو كان يؤذي جاره كخاصة المجافات إذا كان الصف مزدحم ونحو ذلك، فإن تعارى عندنا سنة ومحرم وهو الأذية، ولذلك تترك السنة ويقدم ترك المحرم. قال: ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه. ويفرق ركبتيه ورجليه، ايش الدليل على هذه؟ السجد تفرق بين الفخذين، تفرق بين الفخذين. طيب الرجلين تابع شيء، تابع الفخذين فرق الرجلين. اي على كل حال ما ذهبنا يفرق بين الرجلين، لكن الظاهر والله اعلم ظاهر السنه انه يرص قدميه. تابع شيء، اي احسنت، حلت عائشه: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. جاء في روايه ابن خزيمه رحمه الله انه كان الناس صلى الله عليه وسلم صف رص قدميه. قال: واصابع رجليه. شنو معنى اصابع رجليه؟ يعني يفرق بين اصابع رجليه. اي يصاب بين اصابع رجليه. صعبه، اي صعبه. الحديث الذي ورد: استغل اطراف اصابع رجليه القبله. قال: ويوجهها الى القبله كما جاء الحديث، ولو ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال، اي طال السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعتمدوا على الركب، لما شكوا إليه طول السجود قال: اعتمدوا على الركب. هذا يفعلون عند الحاجة. نعم شيخ، ما في تعارض بين حديث عمر بن عبد العزيز وحديث اعتمدوا على الركب؟ شيخ، 10 تسبيحات يعني ما هي طويلة بحيث ما يعتمدون على الركب. لا، قد يقع يعني قد يفرق بين يعني حتى المذهب عندهم يطيل أكثر من 10 إذا كان جماعة محصورة أو اتفقوا على ذلك، أو يحمل على قيام الليل، أو يحمل على بعض الأحوال. يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقرة وحديث حذيفة بن مسعود بقرة ثم النساء ثم العمران طول، أو يحمل على صلاة المنفرد. شيخ، أنت خط الرقاب يوم الجمعة محرم ولا مكروه؟ المذهب مكروه. ليش فرق بينه وبين التجافي؟ لأن كلاهما في أذية. يعني هذا الشيء ما يؤذي جاره شنو بيحرم؟ بيحرم. إيه أحسنت، هي يرد عليها. ما الأذية المحرمة؟ يا أخي ممكن هذه مسألة في العبادات وهذيك في المعاملات أخاف لا، كل هذية كلها علم في علم بالأذية. قال: أجلس فقد آذيت وآنيت. بل إن تلك الصورة جاء عليها النص الجمعة، هذا ما جاء عليه نص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله أن يعتمد، قال: ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، على ما تقدم في تسبيح الركوع، ثم يرفع رأسه. وتقدم أن المقدار للإمام 10 وللمأموم تبع الإمام وللمنفرد له يطول ما شاء على ما تقدم في تسبيح الركوع. نعم. قال ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مهتيشا يسراه أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجهما من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول بين السجدتين طيب. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا أي حال كونه مكبرا لأن التكبيرات عندنا انتقال حديث أبي هريرة السابق. قال ويجلس مفترشا يسرى أي يسرى رجليه تكون مفترشة على الأرض ويجلس عليها وناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة اليمنى منصوبة وأصابعها إلى القبلة. قال ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. طيب هذه جلسة الافتراش وسبق معنا أن المذهب في جلسات الصلاة الأصل فيها الافتراش الأصل في جلسات الصلاة الافتراش إلا في التشهد الثاني لا ولا الأخير أضبط الأخير ليش أضبط؟ إنه قد يكون أكثر من التشهد بس الأخير يشمل الفجر شلون يشمل الفجر صح بس في أكثر مثلا كنت فاتتك ركعة أصلاً إنه قد يكون أكثر من التشهد الأخير يجي أكثر من التشهد اي احسن الاخير يعني اذا الأخير بعد بهذا السلام. الاعتبار اللي بعد سنه الاخير لا الثاني هو الارض يعني خلينا ناخذ على اصل الصلاه انها تشهدين ما في جامع مانع واحد اي تشهدين الصلاه كانت تشهدين او يقول تشهد الثاني الذي يعقبه السلام هذه المساله يقولون في صلاه فيها ست تشهدات ست بالمغرب اذا فاتت ركعة وسهى فيها الإمام من المذهب يتشهد هو سهى أيضا بعد الإمام فتصير مجموعها ستة فالآخر الأصل أن جلسات الصلاة افتراش طيب المذهب عملوا بكثير الأحاديث حديث ابن حميد الساعدي وحديث عائشة رضي الله عنها أن حديث عائشة قال فرش اليمنى ونصب فرش اليسرى ونصب اليمنى وفي حديث ابن حميد تفصيل ذكر التشهد الأول افتراش ثم ذكر ثم إذا كان في آخر صلاته ثم ذكر التبرك قدم اليسرى ونصب اليمنى وجلس على مقعدته وهذا المذهب المالكية عندهم كل جلسات صلاة تبرك والحنفية كلها افتراش والشافعية يقولون التشهد الذي يعقبه السلام يكون متوركا يعني الشافعية قريب من الحنابلة لكن صورة الخلاف في الفجر مثلا ركعتين فالمذهب أنه يفترش والشافعية أنه يتورك وكما ذكرنا أسعد الناس بهذا هم أصحاب أهل الأثر والدليل هم الحنابلة قال يبسط يديه على فخذيه تذكر شيخ مرة خلينا الجوهر يطبق ثلاث صفات تشهد الأخير يا أخي جوهر شغراح شخوارة يسأل عنك والله شيخ سلام الله يسعد في صور شيخ بعد اي اصل اخر شيء يبسط يديه على فخذيه مضمومتين اصابع يعني ما يشير كالتشهد طبعا اليوم الشيخ العثيمين رحمه الله يفتي بانه في التشهد يصنع في بين السجدتين يصنع كالتشهد وهو يستدل على بشنو ويستدل أن إذا جلس بالتشهد في رواية إذا جلس في الصلاة ويذكر أن جلس التشهد هذا لا يخصص إنما قال ذكر بعض الأفراد العام في حكم وفقكم العام وطبق على المسألة ليش ما يكون مطلق مقيد؟ أي أحسن وقد يكون مطلق يعني أحتاج أن نثبت هل هذا من باب إطلاق والتقييد من باب الخاص والعام شكرا مثل إحسان اليدين بعد ركوع نفس العموم شيخ اي نفسه قد يكون نفسه لكن اكثر اهل العلم على انه اذا جلس التشهد اذا جلس للتشهد الفجر شلون؟ لا حديث عائشه لما ذكر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراش فيحمل على التشهد الاول لما ذكر عن ابو حميد ذكرت فيه تشهدين فذكر اول افتراش ذكر الثاني تورك فدل على الصلاة فرض تشهد واحد تحمل على حديث عائشة كيف فجر طيب ويقول قال رحمه الله تعالى: يقول بين السجدتين رب اغفر لي، والواجب مرة والكمال ثلاث. طيب يقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة وهي من واجبات كما جاء في حديث ابن حذيفة، وهذه من المفردات والجمهور يرى أنها سنة. والكمال العبارة في إشكال، والكمال ثلاثا حاشي سينك الأشكال شنو؟ بعض الشيخ ما يرى الكمال ثلاثا الكمال. لا هين قصي خلاف كما سبق، لكن هل فيه فرق بين عبارة والكمال ثلاثا عما سبق في الركوع؟ ما كمال عشر شيء؟ لا لا كصياغة عبارة ما بيك حكم فقهي ناقش الآن، كالعبارة قال واجب مرة وكمال ثلاث، ايش قال في الركوع؟ سبع قال واجب مرة ايه وادنى الكمال ثلاث. طيب في فرق بين مرتين شنو؟ ادنى الكمال، وذلك العبارة حقيقة يعني دقيقة من صاحب البهوتي، وجرى ما جرى عليه الفقهاء رحمهم الله. هناك قال أدنى الكمال ثلاث، لكن هنا قال الكمال كله ثلاث، ولذلك تعقب الموفق دام رحمه الله الأصحاب في ذلك، وقال ظاهر السنة أنه كالتسبيح، فيطلق تقول عبارة أدنى الكمال أيضا هنا ثلاثا، خاصة وأن هذا الموطن هو دون السجدتين جاء فيه الإطالة، يعني لا يقول قائل أنه قصد الثلاث أنه قال الكمال ثلاث لأنها تشرح في الإطالة، لا كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كان يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، في الإطالة خلافا لما يفعل يوم الناس خاصة الأحناف أو غيرهم ما يقصرون في هذا الركن تقصير شديد، وذلك العبارة هذه هو قصدها جميعا ما ذكره الحنابلة، لكن موفق رحمه الله كما ذكر كذلك الزركشي تبيع الموفق أنه قال المشهور كالتسبيح فيبقى أدنى الكمال ثلاثا. شيخنا بالحديث ما ورد مرتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو ثلاث؟ لا اثنتين كان الحديث، يعني كل حال الحديث هل المراد به الحصر أو المراد يعني مراد العدد أو مراد بيان؟ حتى قول سبحان ربي الأعلى جعلوه في سجودكم ما ذكر عدد النبي صلى الله عليه وسلم، بس من ذكر سنتين العدد المفروض دل على الحصر. لا هو الإشكال أنه ما دل على الوجوب، لا قصدي الكمال، إيش ما يقول كمال سنتين؟ أي لا الأصل ما يقال كمال سنتين، لأن الأصل أن قمت قيامه وسجود حضرته قيامه وسجوده وركوعه قريبا من السواء، رواية البخاري ما خل القيام والقعود قريبا من السواء. اي احسن، لكن ما معنى ما خل القيام والقعود؟ احسنت، هذا كثير بعض الناس يسأل فيها على ما خل القيام والقعود، شنو يتبادل الذهن؟ ما عدا القيام والقعود، لكن اي قيام واي قعود؟ يعني هل القيام والقعود المراد به بعد الرحم والركوع وبين السجدتين؟ وهذا قد يكون هو متبادر، أو المراد به القيام قراءة والجلوس التشهد، وهذا هو الصحيح. ولذلك ما خلى القيام والقعود أي ما عدا القيام والقعود فإنه يكونان أطول من غيرهما، وذلك لأن القراءة فيها قراءة والتشهد فيه تشهد فيه دعاء، وذلك من الطبيعي أن يكون أطول من غيرهما، وهذا كما أشار إليه ابن القيم أيضا زاد معه لا أن كذلك أن حديث قريب من السواء، كذلك حديث أن الأصل أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون تساوي، فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وليس معنى ذلك أن الركوع والسجود يكونان بمقدار القراءة، لا إنما المراد الطول النسبي، فإذا طال القراءة فهو يطيل الركوع والسجود، لكن لا يلزم منه أن الإطالة هنا كالإطالة هناك بنفس المقدار. الشيخ مثل ذلك في الحديث ترى البقرة فركع مثل ذلك. أيوة أحسن نحمل على هذا الحديث بخاري ما خلنا قيام وقعود، لأن لو قدر هذا يكون زمن طويل جدا. يعني أنت متصور أن الركوع بمقدار البقرة والنساء والعمران ثم القرح والركوع بهذا المقدار ثم يعني يخرج الوقت فوق ساعتين شيخ فيها ركوع واحد. أي ركوع واحد أعطاني إدارة الركوع في حمشايخ بريدة العليط سبحان العليط العليط ما تعنى إيش نسمعني يا مرة جاس يطول شيخ وايد هو عابد من عباد بريدة ما سمعتني يا مرة الحواشي ها؟ سمعت الحواشي لا الحواشي من الجنوب لا لا شيخ محمد العليط تجاوز المئة ما شاء الله وقبل فترة متزوج ونشيط إلى الآن يصلي قائم وعدرك يعني يقول يعني يقول أدرك ما أدرك ما قبل عزيز يعني قبل سنتين تقريبا كنا نصلي مسجد مسجد صالح الخريسي شيخ صالح الخريسي شو سمعت عنه الشيخ صالح الخريسي ولده خطب خطب خريدة من غير ميكروفون المسجد أكبر مسجدنا هذا بس خلاص اتخذوه عادة أن هذا المسجد يخطب غير ميكروفون فهذا الشيخ علي تصلي فيه كم مرة صلي في الجامع بريدة المسجد هذا طبعا هو دخل في الإمام احنا يقرب ربع ساعة يمكن تأخرين يعني وهو يصلي عن كنت حسب الركعة والركوع والسجود الركوع دقيقة السجود دقيقة جلس من السجدين دقيقة ويصلي إلى أن يخطو الإمام سبحان الله تجاوز المئة هذا الله له من كتابات بعضية وكذا طيب شاهد غار رحمه الله ربي يغفر لي واجه مرة وكمان فلا أشرنا إلى ما في هذه العبارة نعم ويسجد قال يسجد السجود الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما نعم كالأولى لماذا ويسجد السجود الثانية كالأولى نعم ثم يرفع قال ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمدا على وقفته إن سهل وإلا اعتمد على الأرض وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه طيب قال ثم يرفع من السجود عبارة حقيقة في كثير من الأحكام ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة يأتينا كلام على الاستراحة معتمدا على ركبته إن سهل أي إذا أراد أن يقوم من السجود إلى الركعة الثانية فهل يعتمد على الأرض يعني يقوم يرفع ركبتيه ثم ما زال يديه على الأرض ثم يقوم أو يرفع يديه قبل ثم يعتمد على ركبتيه بالقيام ولا شك أن الثانية أشق خاصة على رجل السمين أو كبير السن فالمذهب عندهم ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل قال حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه وكذلك الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعتمد على ركبتين سهل وإلا أي انشق علي الاعتماد على الركبتين اعتمد على الأرض مثل طريقة الشياب لماذا اعتمد على الأرض؟ قالوا حديث مالك بن حويرث حديث عندنا الآن تعارض حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على ركبتين ذكره الوارد عن ابن عمر وتعارض عندنا حديث مالك بن حويرث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم معتمدا على الأرض لكنهم حملوا حديث مالك بن حويرث على انشق عليه لأن قالوا مالك ما قدم إلا في السنة التاسعة لما عام البعوث فقدم لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم فجمعوا بين الحديثين وهذا التفصيل جاء عن علي رضي الله عنه في ابن أبي شيبة أنه قال من السنة أن يعتمد الرجل على ركبتيه إلا الشيخ الكبير فإنه يعتمد على الأرض وهذا حقيقة أثر علي يعني يأتي بالتفصيل ذكره الأصحاب رحمه الله على هذا تأتي جلسة الاستراحة يعني هو يلزم من قال جلسة الاستراحة يلزم حقيقة من هذا الاستدلال أن يعتمد على يديه لأن كل من الحكمين جاء حديث مالك بن حويرث. فإن أردت أن تأخذ حديث مالك بن حويرث فاجلس الاستراحة واعتمد عند القيام على الأرض. وإن قلت أن حديث مالك بن حويرث جاء فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة أو للضعف فهنا كما قال المذهب لا يجلس الاستراحة ويعتمد على الأرض متى انشق عليه. والحقيقة هما حكمان مترابطان. شوف ما يكون مذهب قول مذهب متعارض. ليش؟ أن أطلق عدم جلوس الاستراحة ما فصل حال الكبر وحال إيه أحسنته. وقد يقال هذا ذلك ابن قدامة رحمه الله فصل حتى الاستراحة وعلى يطلق قول ابن قدامة. فابن قدامة قال الاستراحة يجلسها عند الحاجة يجلسها عند الحاجة. هذا من إشكالات ذكر أنك في الرياض شيخ خضير طرحها يقول جلس الاستراحة هل هي استراحة فعلا أو مشقة؟ يعني معنى الآن كبير السن هل يحتاج أنه يقوم يعتمد على الأرض ثم يقوم مرة ثانية أو أنه يقوم مرة واحدة أسهل له؟ مرة واحدة أسهل له. يشوف تفاوت في الأنظار تتفاوت في الأنظار. لذلك أنت اليوم لما تصلي قد لو تصلي أنت مستعجل ما تجلس الاستراحة تكيسل عنها. فهذه هم فيها نظر هل هي استراحة أو ليس استراحة. وعلى هذا قد يكون هذا الملحظ هو اللي جر الأصحاب على أنه ما فصلها تفصيل ابن قدامة الحاجة ما تعتبر الحاجة وتسمية الاستراحة فيها نظر. لكن كما ذكرنا الحكم هذا وهذا متلازم. حكم القيام على الركبة أو على اليدين متلازم مع الاستراحة فيلزم هذا ويلزم هذا. وما كما ذكرنا الوارد عن الصحابة رضي الله عنه وعن علي هو التفصيل في اعتماد على الأرض. وعلى هذا قد يقال في حديث مالك بن حويرث أنه لا يجلس الاستراحة إلا عند الحاجة. لكن يبقى إشكال حديث مالك بن حويرث أن رواه جمع من الصحابة وممن جاء في ذكر الاستراحة حديث أبي حميد الساعدي في أبي داود. حديث أبي حميد لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية عند أبي داود أنه ذكر الاستراحة. فيبقى حقيقة الأمر جلس الاستراحة فيها ما فيها من لكن كما ذكرنا اعتماد على الركبة عند القيام هو الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أكثر الصحابة. قالوا في الغني يكره يقدم رجليه إحدى رجليه. والحقيقة ما وقف على دليل له أن هذا أراد أن يقوم يقدم رجليه ثم يقف لكن قالوا يكره لكم شيء دليل على شيخ المروي عن عباس أنه يبطل الصلاة. طبيعي عن عباس ما عزها ما عزها شيخ نص عليه. طيب احنا نشوفه عين تالي جوز الله الله ابن أبي شيخ عن عباس ها قال وسماها خطوة ملعونة. ايه الله هذا عزيز الشيخ سلطان إشكال عن عباس قال وكذا في رسالة الصلاة للإمام أحمد يكره ما جزم به مرعي في الغاية. وعن ابن عباس وغيره تقديم إحداهما إذا نهض يقطع الصلاة وسماها خطوة ملعونة رواه ابن أبي شيبة. تبي تشوف سندها يا شيخ ولا؟ قال ويصلي ركعة ثانية كذلك أي كالأولى ما عدا أمور. ركعة ثانية كالصلاة الأولى ما عدا أمور. أولا التحريمة لأنه لا يكبر كبر الإحرام في ركعة الأولى لكن لا يكبر الإحرام في ركعة ثانية بل لو كبر الإحرام بطل في الأولى. قال ويستثنى واستفتاح فلا يستفتح في الركعة الأولى ولا يستفتح في الثانية. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت في الركعة الأولى. قال والتعوذ أي أنه يتعوذ فقط في الركعة الأولى ولا يتعوذ في الركعات الثانية. وإن كان الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن استعاذة لكل ركعة والخلاف أنه يعني سبب الخلاف إلى استعاذة من القراءة. فهل القراءة في ركعات الصلاة كالقراءة الواحدة أو كل ركعة لها قراءة خاصة؟ إذا قلنا قراءة الصلاة كلها ركعة قراءة واحدة يستعيد في أول ركعة فقط وهذا المذهب هذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله. وقد يستدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الركعة الثانية استفتح به الحمد لله رب العالمين. يلزم عليه ما في بسملة؟ لا هو البسملة تابع لي الصوت. أي غصن أي أحسنت استفتح هو جاء الحديث أبي هريرة استفتح بالحمد ولم يسكت. مالكية قالوا شيء. إيه ما يبسم. والشيخنا قد يقال أن عندما تسجد للتلاوة يعني هل يعتبر هذا فاصل مشروع؟ أنت مثلا من تسجد للتلاوة هل راح تستعيد مرة ثانية؟ لا قطعا لا. ليش؟ لأنه فاصل مشروع. أيه هل يعتبر هذا فاصل مشروع؟ لكن سجد التلاوة أول فاصل يسير قد يطول وهذا الفاصل فاصل تبع للقراءة يعني مو فاصل أجنبي. صح. أكل حال الأقرب والله عاد استعادة كل صلاة. مثل ما قال قضية حتى أبو هريرة اللي يستدلون فيه هذا يشكو عليه البسملة هم يقولون يبسمل. طيب قال والتعوذ وتجديد النية وهذا كثير من أصحاب لم يذكر تجديد النية لعدم الحاجة إليه. ليش يعني الحاجة؟ أوكي استصعب. شرط. النية شرط وذاك كلام عن الأركان. نعم. قال فلا تشرع إلا في الأولى لكن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية ثم بعد فراغه من ركعة الثانية يجلس مفتيشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يلقيمهما ركنتيه ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها يحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه ويشير بسبابتها من غير تحريك. وفي تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد. طيب الله وقف معي لأن اليوم أنا وانية درس علي ساعتي ما يقول درس اسمحوا لنا هذا. السلام عليكم.